الحمد لله الذي قصر بالموت رقاب الجبابرة وكسر به ظهور الأكاسرة وقصر به آمال القياصرة حتى جاءهم الوعد الحق فألقاهم في الحافرة. فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحوم ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاطات الهوام والديدان. ونقلوا من التنعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن أنس العشرة إلى وحشة الخلوة ومن المضجع الوسير إلى المصرع الوبيل. فانظر هل وجدوا من الموت حصنا وعزا واتخذوا من دونه حجابا وحرزا. وانظر هل تحس من أحد أو تسمع لهم ركزا. سبحانه انفرد بالقهر واستأثر باستحقاق البقاء وأذل أضعاف الخلق بما كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت راحة ومخلصا للأتقياء وموعدا في حقه للقاء وجعل سبحانه القبر سجنا للأتقياء وحبسا ضيقا عليهم الى يوم الفصل والقضاء. سبحانه له الانعام الظاهرة المنتقم بالنقم القاهرة وله الشكر في السماوات والارض وله الحمد في الاولى والاخرة. واصلي واسلم على النبي محمد ذي المعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وأسلم تسليما كثيرا. يا مسؤولا بما لديه عما بين يديه يا غافلا عن الموت والموت قد دنا إليه يا ساعيا إلى ما يضره بقدميه يا مختارا المؤذي من حالتيه يا من يأمن الدهر وقد رأى طرفيه. كم عاينت ميتا لو اعتبر بعينيه كم عاين ميتا لو اعتبر بعينيه. إنما أغار على شبابه وهجم على فوديه أينفعه الرحيل يوم يملأ الدمع خديه. يا من يصير عن قليل إلى حفرة تنبه لنفسك من هذه السكرة. لو أنك تذكرت لحدك كيف تبيت وحدك ويباشر التراب خدك وتتقسم الديدان جلدك ويضحك المحب بعدك وقد نسي بعدك والاهل مذ وجدوا ما لك لم يجدوا فقدك. الى متى الى متى وحتى متى تترك رشدك. أما تحسن أن تحسن قصدك. الأمر مجد جدا والموت قريب جدا وسكراته غصبة جدا والقبر ضيق جدا. فالزم جدك إخواني إنكم تغدون وتروحون في آجال قد عدت عليكم لا تدرون متى يهجم الموت عليكم. فالوحى الوحى الطالب حكيم غسلت اليوم ميتا ويا لها من ربح. اخ صابر نسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة وموتانا وموت المسلمين. عمره 24 سنة. سلم علي امس الجمعة مساء الجمعة الساعة 10 مساء فضرب على يدي كاد يكسرها. الصحة حديد والعمر قليل. ثم ركب دراجته ومشى. بعد لحظات مات وهو يسوق العجلة الدراجة. وهو يسوق الدراجة مات. الموت لا يحتاج الى طول عمر ولا يحتاج الى سبب ولا يحتاج الى مرض. اذا جاء اجلهم فلا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. ومنذ شهر دفنت ايضا احد الاخوة في نفس العمر. فقلت اليوم لاخوتي على القبر: اخوتاك اختطف منا اثنان في شهر، فيا ترى الدور على مين؟ الدور على مين؟ الموتة القادمة لمن؟ هل استعددنا للموت؟ هل استعددنا للموت؟ نعلم جيدا كلنا ونعلم يقينا اكثرنا ان الموت لابد منه وانه ياتي برده وانه لابد قادم، ولكن من يعمل؟ يا رب ارزقنا قبل الموت توبه وعند الموت راحه وبعد الموت جنه ونعيما. نعم موت الفجاه من علامات الساعه، وخطوره موت الفجاه انك لا تدري على اي شيء تموت. قد تنطق بكلمة من سخط الله فتقبض عليها فتسوء خاتمتها. قد تنطق بكلمة او وانت تسير في الشارع تنظر نظرة حرام فتقبض عليها فتسوء خاتمتها. والعبد يحصر على ما مات عليه. تحصر على ما مت عليه. لعلك في لحظة في قلبك انت عن الله غير راض فتموت على ذلك، تموت على الكفر. لعلك في لحظة تعترض على فعل من افعال الله فتموت على ذلك، تموت على الكفر. صار الموت اقرب اليك من يدك الى خدك. تدبر وتأمل. انسان منذ لحظة كان يسلم عليك، منذ لحظة دقائق ثم يقال لك فلان مات. تتخيل انك انت مات، تنزل القبر ترى الهوام والزيدان. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عمر اذا انت مت فغسلوك وكفنوك وصلوا عليك ثم في حفرة عرضها ذراع وشبر في 3 أذرع وشبر دفنوك، ثم جاءك ملكان اسودان ابصارهما كالبرق القاطف واصواتهما كالرعد القاطف يجران اسعارهما ويبحثان القبر بانيابهما فتنتا وتمتا وقالا: من ربك؟ والله لو دخل علينا هذان الملكان الان لمتنا جميعا من الخوف في مثل هذا المنظر ونحن بين الناس وفي النور، فما بالك ان كنت في القبر وحدك. لا أنيس ولا جميل ولا صاحب ولا حبيب ولا قريب ولا صغير ولا كبير، تستغيث ولا مغيث، وتنادي ولا مجيب، وتستهرب ولا ضفر. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. دخل عليك الملك، انظر إلى الوصف ما أهوله، فطر كالرعد كالبر، مثل البرق الذي يخطف الأبصار، صار كالرعد. ثم منظر أسودان يزران أسعارهما، شعر طويل الأرض بيدوس عليه، شعر رأسه كله نابه يخرج من فمه يحفر القبر، فسلتاك وترتاك يسيرك ويهزك في الأرض ويخبزك ويقول من ربك؟ اللهم خاصا يومها ضعفنا ينبذ الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. اللهم لا، اللهم لا تجعلنا من الظالمين. ساعتها يمسكك هرسه، ما ربك؟ هل تعرف ربك؟ لو كنت تعرفه حتى فإنك سنت من هول ما ترى. فسبحان من سبحان من يثبت عند ذلك اللسان، سبحان من يثبت عند ذلك اللسان. إخوانا، يأمرك النبي محمد فيقول أكثروا من ذكر هذه اللذات، دعونا نتذكر اللوم اليوم. تفكر يا مغرور، تفكر يا مغرور في الموت وسكراته. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كان ساعة خروج الروح لجواره ركوة فيها ماء، يبل يده في الماء ويمسح وجهه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات. هذا هو النبي محمد، فما بالك يا عاصي يا مذنب يا غافل يا مقصر يا ضعيف يا جافي، كيف اذا اتاك ملك الموت لينزع روحك؟ سئل بعضهم عن لحظة سكرة الموت فقال كأنني عفور وضع حيا في مقلاة، فلا هو يستطيع ان يطير فينجو ولا ان يموت فيستريح. وقيل لو ان سعرة من الم سكرات الموت وضعت على اهل الارض لماتوا جميعا من الوجع. ويقال ان الم سكرات الموت لا ينتهي من البدن حتى تقوم القيامة. وقيل ان الذي في السياق سياق الموت وسكراته لا يستطيع ان يصرخ لانه قد انقطع صوته، ولو استطاع لجرى في البوادي يصرخ من هول ما به من الم. يا رب هون علينا سكرات الموت. تفكر يا مغرور في الموت وسكراته، تفكر يا مغرور. وعمرو بن العاص يقول كأن جنبي في تخت وكأن السماء قد انطبقت على الارض وانا بينهما، وكأني اتنفس من سم ابرة من سم ابرة من خرم ابرة، وكأن غصنا من شوك يشد من قدمي الى هامتي. تخيل وبك كل هذا الالم وانت تعيش في هذا الضنك،

الذي قال صلى الله عليه وسلم سيعه 70,000 ملك لم ينزلوا قبلها الى الارض. سعد بن معاذ الذي لما اتت جبه لرسول الله من حرير فصار الصحابة يلمسونها ويتعجبون من حسنها ولم يلبسها رسول الله، يتعجبون من نعومتها وطراوتها. قال تعجبون من نعومة هذه، والله ان منازل سعد بن معاذ في الجنة انعم من هذه، المنزل الذي يبصق فيه ثم يرميه انعم من هذا الحرير. ومع ذلك تضايق عليه قبره. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا عند سكرات الموت. يا رب رحمتك نرجو فلا تخيب فيك رجاءنا، فارحمنا عند نزول القبر. يا رب ارحمنا عند ضمة القبر. يا رب ارحمنا عند سؤال الملكين. يا رب ارحمنا عند فتح الباب من الجنة والنار. يا ربي ليس لنا الا رحمتك. نعم كيف بك اذا ضمك القبر ضمه. قال بعض العلماء ان الارض اذا دفن فيها العبد وكان مؤمنا فالارض امه، منها خلق، فلما خلق وصار لحما ودما ابتعد عنها زمنا، فلما دفن عاد الى امه فتضمه امه الى صدرها. المؤمن تضمه بحنون، اين انت يا ولد؟ اما الفاسق الفاسق الكافر فان الارض ترجف منه وتسقط عليه فتضمه ضمه تكسر اضلاعه تدغدغ الله حتى تختلف اضلاعه غضبا لله. كيف بك اذا وضعت في القبر وسالك الملكان من ربك؟ تظن انك تتعلم؟ انا لا اظن. فانت ربك هنا الجنيه الجنيه واللف والسعف والشهوة والزوجة، ربك المنصب. فاذا قيل لك يومها من ربك قلت ها لا ادري لا ادري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كنت عايز تبع المجتمع تبع التلفزيون تبع العادات والتقاليد، عايز زي ما الناس عايزه، انا شفت انا عرفت ها لا ادري. اذا سئلت ما دينك؟ ديني لا ادري. اذا سألت من الرجل الذي بعث فيكم؟ رجل بعث فينا؟ لا ادري. فيقول الملكان لا دريت ولا دلي، ثم يضرب بمقمعة لو ضرب بها جبل لصار مفتتا. والله والله اننا محتاجون الى الله، نحتاج اليه. ماذا نصنع؟ ماذا نصنع لكي نتقي سوء الخاتمه؟ ماذا نصنع لكي نتقي عذاب القبر؟ حديث جميل اردت ان اسوقه اليكم اليوم لعلنا نعمل. اللهم ارزقنا العمل بما علمنا يا رب. الحديث عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ان الميت اذا وضع في قبره انه ليسمع خفق نعالهم حين يولون وهم ماشيين على بعد 5 خطوات هو سامع صراعة رجليهم سامعها. ومع ذلك حين يأتيه الملكان لا يصح يقول يا ابويا يا امي يا اختي يا اخويا يا صاحبي يا صديقي ادركني ولو قال ما سمع، لانه في برزخ حياة غير الحياة. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده إن الميت إذا وقع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإذا كان مؤمنا يا رب توفانا مؤمنين، اللهم توفانا موحدين، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والزكاة عن يمينه، والصوم عن شماله، وفعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه. الله، مؤمن فهو في أمان، في أمان. صلاة عند رأسه تقوم، الزكاة عن يمينه، صوم رمضان عن شماله، فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس عند قدميه. فيأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ارجع، ليس قبلي مدخل. الله أكبر. الصلاة تحرسك يا من تغير الصلاة، ساعتها سيأتيك العذاب من قبل رأسك. يأتيه العذاب من قبل رأسه، فتقول الصلاة: ارجع، ليس قبلي مدخل. فيعتى عن يمينه، فتقول الزكاة: ارجع، ليس قبلي مدخل. فيعتى عن شماله، فيقول الصوم: ارجع، ليس قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه، فيقول فعل الخيرات والمعروف والإحسان إلى الناس: ارجع، ليس قبلي مدخل. فيقال: اذا فاجلس تبعد. فيجلس وقد مثلت الشمس للغروب، يشوف كده كأن اخر النهار والشمس هتغرب، قبره منور، يا رب نور قبورنا وقبور اموات المسلمين الموحدين. فيجلس وقد قربت الشمس للغروب، فيقال له: اخبرنا عما نسألك، هنسألك سؤالين تجاوب. فيقول: دعوني حتى اصلي، الشمس هتغرب دعوني اصلي، دعوني حتى اصلي، متعلق القلب للصلاة حتى بعد الموت، دعوني حتى اصلي. فيقال: انك ستبحث، ولكن اخبرنا اولا عما نسألك. فيقول: عما تسألوني؟ فيقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: تعني النبي؟ لنقصد النبي؟ تعني النبي؟ يقولون: نعم. يقول: أشهد أنه رسول الله، جاءنا بالبينات من عند ربنا، فصدقنا واتبعنا. فيقال: صدقت، على هذا حييت، وعلى هذا مت، وعليه تبعث ان شاء الله. الله اكبر. اسالك يا عبد الله، على هذا حييت؟ حييت على اتباع النبي وتصديقه؟ على هذا حييت؟ يقال: على هذا حييت. يقول: جاءنا بالبينات من عند ربنا، فصدقنا واتبعنا. يقال: صدقت، على هذا حييت، وعليه مت. اللهم احينا على اتباع النبي محمد، اللهم اجعلنا من اتباع النبي محمد، وعليه مت، وعليه تبعث ان شاء الله. ثم يفتح له في قبره مد بصره، فذلك قول الله يثبت الله الذين امنوا

ادعو سبورا كثيرا. اول الف مرة ولا حد يسأل عنك. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. قال لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا ادعوا وما دعاء الكافرين الا في ضلال. اخوتان كيف ننقذ من هذا العذاب في القبر؟ خذ حديثا اخر جميل كهذا تستعين به وتعمل. وانا شرطي الا اذكر الا حديثا صحيحا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ذكره ابن القيم في كتاب الوابل الطيب من الكلم الطيب في الفائدة 73 من فوائد الذكر. يقول ابن القيم ان الشياطين قد احتوتت الحرب وهم اعداؤه فاعتصم منهم فجاءه بالذكر الله تأمله. يقول ابن القيم وهي ان الشياطين قد احتوتت العرض. الفائدة هي ان الشياطين قد احتوتت العرض وهم اعداؤه فما ظنك برجل قد احتوتته اعداؤه المحدقون عليه غيظا واحاطوا به وكل منهم يناله بما يقدر عليه من الشر والاذى ولا سبيل الى تفريق جمعهم عن الا بذكر الله. تخيل ان الاعداء قد احاطوا بك من كل جانب. اننا كثيرا اليوم ما نواجه كثيرا من المشاكل. تجد الواحد منا مشاكل مع ابوه ومشاكل مع امه ومشاكل مع زوجته ومشاكل مع اخوه ومشاكل مع نسيبه اهل زوجته مشاكل مع مديره في العمل مشاكل مع الجيران مشاكل في المال مشاكل المواصلات مشاكل التليفونات مشاكل المجاري مشاكل المية مشاكل. ويتساءل الانسان ايه سبب المشاكل دي وهو لا يدري. من كثرة المشاكل وشدتها والشغل بعبادها ينسى ان يفعل. فقلت اذا اردت ان تعرف سبب المشاكل فافهم قول الله تعالى تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. اذا فهمت هذه الآية عرفت سبب المشاكل. عرفت؟ لا لسه. يقول الله تعالى للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل يوم في فلك يسبحون ولا يسبحون؟ يسبحون قراءتنا حق. وهناك قراءة وإن كانت شاذة يسبحون كل في فلك يسبحون. من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ من الذي يسير الشمس والقمر؟ فأنت إذا اتفقت مع السماوات والأرض في نسق يسيرك كما يسير السماء والأرض. إذا ذكرت تمشي مع الكون في نسق واحد تكون سائرا في الاتجاه الصحيح فيسير الله حياتك كما يسير الشمس والقمر والكون ويمسك الإيمان في قلبك كما يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولكنك لا تفعل تغفل. فالكون كله يسبح وأنت غافل فتسير في عكس الاتجاه. هكذا سبب مشاكل حياتك غفلتك عن الله. لذا قال الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا هو الضنك الذي نعيش. هذا هو الضنك الذي نعيشه. ثم فأما أعداؤك كثير يشدقون بك من كل ناحية، كل عايزين منك نفسه، في من تعتصم؟ إلى من كأنت؟ من تدعو؟ يقول ابن القيم: فما ظنك برجل قد احتوسته أعداؤه المشدقون عليه غيظا، أحاطوا به كل منهم جلاله بما يقدر عليه من الشر والأذى، ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله. ما تقول لا إله إلا الله ساعة تنصر لا إله إلا الله، ده يجري كده وده يجري كده وده يموت وده ينتهي وده يصرع وتعيش في أمان. يقول ابن القيم: وفي هذا الحديث عظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم ان يحفظه. ده كلام ابن القيم في الواجب الطيب الفائدة رقم 73، ارجع اليها في البيت عشان تحفظ الحديث يا رب اهدي المسلمين. يقول ابن القيم: في هذا الحديث العظيم الشريف القدر الذي ينبغي لكل مسلم ان يحفظه فنذكره بطوله لعموم فائدة وحاجة الخلق اليه، وهو حديث سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن ثمرة بن جندب قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صحبة بالمدينة، فقام علينا فقال، كلام من ذا؟ ما قلنا عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فقام علينا فقال: اني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من امتي اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. الرسول قال كده صلى الله عليه وسلم، تطبق من احب ان يمد له في عمره وينسى له في اثره ويبارك له في رزقه فليطلب رحمه. درمك بابوك وامك تمد ايديهم ورجليهم تقعد على خدمتهم لحد ما يرضوا عنك، ساعتها ربنا يطول عمرك. تقول لي: وانا عايز عمري يقول لي ما وموت واستريح. ومين قال لك انك هتستريح؟ حبيب عزيز خلقته ولعلي لم افقع معناه الا الساعة. كان رجلان من حي خضاع اسلما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد احدهما واخر الاخر سنة. اثنين اخوة اسلموا، واحد ذهب للجهاد فاستشهد مات شهيدا، والثاني عاش بعد الاولاني سنة ثم مات. قال طلحة ابن عبيد الله، طلحة الخيار، طلحة الخلق، فرأيت الجنة. الله، شوف الصحابة كانوا يشوفوا ايه، كانوا يشوفوا ايه، انت بتشوف ايه وانت نايم، بتشوف ايه وانت نايم، همك على قدر ما اهمك، تشوف انك انت كسبت فلوس، تشوف ان انت غيرت الشقة، تشوف انك ماشي مع صحبك فلان، همك هو اللي انت بتشوفه. اما الصحابة فكانوا اذا ناموا رأوا الجنة في المنام. همهم. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت الجنة ورأيت اني دخلتها، فرأيت المؤخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد. قال له: لا، اللي مات متأخر دخل الجنة قبل الشهيد. يقول: فعجبت من ذلك فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ازاي ده مات في جراته والاولاني مات شهيد ومع ذلك يدخل الجنه قبل الشهيد؟ فقدمت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني طلعت الصبح ورحت على مين؟ يا بختك يا طلحه يا هناك، واحد ينام يقوم النوم هو نفسه بيشوف النبي. شوف شوف اللي احنا فيه، حرمنا من صحبة النبي محمد. يقول فغدوت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام، ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الاسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. اليس قد صام بعده رمضان؟ اليس قد صام بعده رمضان وصلى كذا وكذا ركعه فريضه وكذا وكذا صلاه سنه، فلم لا يعلو؟ مش عارف بعدين سنه صلي رمضان وصمت كتير لازم يسبقه. فحياة المؤمن ان كانت في طاعة خير له. اللهم انا نسألك بكل قلوبنا وذرات كياننا ان تحيينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وان تتوفانا ما كانت الوفاة خيرا لنا. نحن نرضى بما يرضي ربنا، أو يحمينا في خير أو يتوفانا على خير، لكننا لا نطلب دنيا ولا نطلب موتا، نرضى بما يرضى به ربنا. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك فرضنا بما يرضيك يا رب. يقول صلى الله عليه وسلم إني رأيت البارحة عذابا. شفت امبارح منام عجيب أوي، ده مين شاف؟ بتصلي عليه ورؤيا الانبياء حق. قال رأيت رجلا من امتي، المؤمن هو من امتي، اتاه ملك الموت ليقبض روحه فجاءه جره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ورأيت رجلا من امتي قد بزق عليه عذاب القبر، سلم يا رب سلم. ورأيت رجلا من امتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوح فاستنقذه من ذلك. يا من لا تحسن الوضوء، يا من لا تركز اثناء الوضوء، يا من شفحت بالوضوء يمنع عنك الوضوء عذاب القبر. ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته السلاطين فجاءه ذكر الله عز وجل فطرد عنه السلاطين. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته يعني أحاط به، قد احتوشته ملائكة العذاب، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه. الصلاة تنقذك من ملائكة العذاب. ورأيت رجلا من أمتي يلتهب، وفي رواية يلهث عطشا، يلتهب عبثا، كلما دنا من حوض منع وفرج، قدامه الميه كتير وكل ما يقصف امشي امشي امشي امشي. انا عندك يا عبد الله اسمعني بقلبك، تتخيل انت تخيلها كده انك قدامك احواض ميه والناس بتشرب وكل ما تروح عند حوض يمشوه، كل ما تروح عند حوض يمشوه، تحس هتبقى ايه؟ مذهول تايه خايف زعلان يلتهب عبثا. اما تقول طب اعمل ايه؟ اروح فين؟ يلتهب عطشا كلما دنا من حوض منع وقرب، فجاء صوم رمضان فاخذ بيده واجلسه على حوضي فاتقاه وارواه. فاتقاه وارواه. ورايت رجلا من امتي والنبيون جلوسا حلقا حلقا. رجل من الأمة والأنبياء قاعدين كده حلقة حلقة حلقة حلقة. كلما دنا إلى حلقة طرد. يجي عند حلقة النبي ده الحلقة الثانية امشي، الحلقة الثالثة امشي. فجاءه لو تعمل ولا نبطل ونروح. يا رب ارزقنا العمل. ورأيت رجلا من أمتي والنبيون جلوسا حلقا حلقا كلما دنا الى حلقة طرد. فجاءه غسله من الجنابة فاخذ بيده حتى اصعده الى جنبي. جنب مين؟ جنب النبي محمد. يلي بتغتسل من غير نية، يلي بتغتسل في غفلة، يلي بتغتسل وهو صعب عليك، يلي بتغتسل من حرام. كيف بك يا امها؟ غسلك من الجنابة من زوجتك او من احتلام بنية، من اليوم تعرف النية دي بنية ان تجلس جنب النبي محمد. فأجلسه الى جنبي ورأيت رجلا من امتي بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة وهو متحجر فيها لا يدري كيف يخرج منها. فين تحته يمين شمال قدام ورا ظلمات ماذا يصنع؟ فجاءه حجه وعمرته فاستخرجتاه من الظلام وادخلتاه في نور الله وادخلاه في النور. ورأيت رجلا من امتي يتقي بيديه وهد النار وشرارها. انها ترمي بشرر كالقرص. كأنه جمالة قرص. شررت النار قد الارض. شررت. واحد من المؤمنين رجل عمال يتقي شرر النار بايده. يرد به يوجهه من هنا يرد. يتقي شرر النار ورهج النار بيديه. فجاءته صدقته فكانت سترة بينه وبين النار. اتقوا النار ولو بشق تمر. فجاءته الصدقة فصارت سترة بينه وبين النار وظللت على رأسه. المؤمن يوم القيامة في ظل صدقته. ورأيت رجلا من امتي ده كل اللي شاف ده مين؟ سيد الاولين والاخرين خاتم المرسلين حبيب رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. ورأيت رجلا من امتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه. احد يكلمهم وهم مستقلين فيه. فجاءته صلة الرحم فقالت يا محشر المسلمين انه كان وصولا لرحمه فكلموه. فكلمه المؤمنون وصافحوه. ورأيت رجلا من امتي قد احتوتته الزبانية. زبانية جهنم. اللهم نجنا من زبانية جهنم. اللهم لا ترنا زبانية جهنم. جاءته زبانية جهنم. فجاءه امره بالمعروف ونهيه عن المنكر فاستنقذه من بين ايديهم واسلمه الى ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من امتي جاثيا على ركبتيه وبينه وبين الله عز وجل حجاب. جاثيا على ركبتيه. جات على ركبتي. وقف على ركب وعمال ينادي ربنا. وبينه وبين الله حجاب. فجاءه حسن الخلق فاخذ بيده فادخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله. فجاءه خوفه من الله. خوفه من الله. فاخذ صحيفته فوضعها في يمينه. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا ولا تجعل بيننا وبينك حجابا ابدا. فجاءه خوفه من الله فاخذها ووضعها في يمينه. ورايت رجلا من امتي خط ميزانه. نفسي اكمل في الرحله للدار الاخره عشان نوصف الميزان. نوصف الميزان. شوف الميزان تؤمن كده ان الميزان له كفتين. كفه توضع فيها الحسنات وكفه توضع السيئات. وانت واقف وصحف صحف سجلات كل واحد له كام سجل ما تعرفش على قد عمرك. سجلات الحسنات وسجلات للسيئات. يقوم يوضع سجل في ميزان الحسنات يصب الحسنات. تتنهد ويوضع سجل في السيئات تكون في السيئات. لا تتخط وقلبك يا رب يا رب يا رب سلم سلم سجل كلام في الحسنات ويبقى قلبك كده مع الميزان طالع نازل طالع نازل طالع رحمتك يا رب. رجل خلق الميزان السيئات فضلت والحسنات خفت. في الوقت ده تعرف مين؟ قالت السيدة عائشة. السيدة عائشة شوف النساء بتوع زمان. دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدها تبكي. لا تعيط. عمرك دخلت على الدكتور لقيت تعيط؟ قول لي لقيت تعيط عشان امي زعلتها ولا عشان ما جبت لهاش اللي هو هي طلباه ولا عشان العيال ضربوا ولادها ولا دخلت وجدها تبكي. قال ما يبكيك يا عائشة؟ قالت ذكرت النار فبكيت. ذكرت النار فبكيت. اللهم ارزقنا عيونا مدرارة تبكي من خشيتك. فقالت يا رسول الله اتذكرون اهليكم يوم القيامة؟ انت تذكرون يوم القيامة؟ اتذكرون يوم القيامة؟ فقال اما عند ثلاث فلا. فلا ده حتى النبي. عشان كده الحديث دعاء النبيين يومها سلم سلم سلم يا رب سلم. اما عند ثلاث فلا. عند تطاير الصحف وعند الميزان وعند الصراط. ساعتها لا يعرف حبيب حبيبه لا يعرف اخ اخاه ولا ام ولا اب ولا اخ ولا اخو ولا صاحب ولا صديق. عين على الميزان طالع نازل قلب طاير. كذلك عند تطاير الصحف وفتحت السماء فكانت ابوابا. السنه دي الخزنه بتاع الصحف اتفتحت ابواب نزلت تطايرت الصحف. عينك على الصحف وهي نازله تستني يا ترى هيروح الكتاب على فين؟ على اليمين ولا على الشمال؟ عمال تاخر شمالك وتقدم يمينك تفاجئ انه جالك من ورا ظهرك. سلم يا رب سلم. وعند الصراط كلاميذ. اما نتشد وترمي في النار فان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا. ورأيت رجلا من أمتي خمس ميزان فجاء أقراطه فتقلوا ميزانه. أولاد الصغيرين اللي ماتوا قبل التكليف فرضي عن الله صبر ورضي يوضعوا هم بشحنهم ولحنهم في ميزان الحسنات يتقالوا ميزان يسقطوا في الميزان. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم. يا رب نجنا من جهنم، يا رب نجنا من النار، يا رب نعوذ بك من النار. رجلا من امتي قائما على شفير جهنم. وشفير جهنم يعني روح كده عند الفرن بتاع الخباز وحط وشك قدام الفرن شوف الطهد بس بتاع فرن الخباز. فما بالك بشفير جهنم. يا رب نجنا من جهنم ولا ترنا ربنا جهنم. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. واقف على سبيل جهنم. فكين اخر رجل يدخل الجنة اخرجه الله من النار فكان على سبيل جهنم فيقول يا رب اصرف وجهي عن جهنم فقد احرق وجهي زكاؤها. الصعب احرق وجهي اصرف وجهي عن جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي قائما على سبيل جهنم فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى به إلى الجنة. الرجاء، اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار. ده بقى اكرمة ملائكة العذاب خدوه كده وكلفتوه كسروه وحذفوه كأنه وهو نازل. ايه اللي حصل؟ في حاجة ممكن تطلعه؟ احسن رجاء. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته جمعته بكاها من خشية الله فاستنقذته وأخرجته من النار. جمعه ربنا سبحانه خلق الانهار والبحار ويحب منك دمعه. دمعه ترأت الذبابة تخرج من عينك يرحمك الله. دمعه واحده. ورأيت رجلا من امتي قائما على الصراط يرعد. راجل راح يعني في الصراط وساعة ما شاف الصراط وجهنم ده يعمل كده جرعد بيتلعش بيهتز من اول لاخر. شوف الرسول بيقول ايه؟ جرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصفة. شوف الورقة بتاعت الشجر لما يبقى ريح عاصف يعمل كده ايه؟ جرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصفة. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن رعدته وعبر به الصراط. اللهم لا تمتنا الا ونحن نحسن الظن بك. ورايت رجلا من امتي يزحف على الصراط يحبو احيانا ويتعلق احيانا. قلت لك قبل كده تخيل النار دي زي برميل والصراط زي سلك مشدود من طرف اي برميل وانت ماشي على السلك ده ماشي على السلك بيحكم على ايديه ورجليه راح واقع اتسمك في السلك بقت رجليه في النار ويديك تبطل فوق. يا رب نجنا وقنا عذابك. رأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط ويحبو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته صلاته علي فأقامته وأخرجته. فصلي عليه علي وعلى آله الصلاة والسلام. فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته حتى عبر الصراط. صلت على النبي

فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد زابت صحيفته من قبل شماله فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ بصحيفته حتى وضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي خف ميزانه فجاء أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على كثير جهنم فجاءه رجاؤه بالله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد أهوى في النار فجاءته دمعته التي بكى من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد التعفة في ريح هار فجاء حسن ظنه بالله عز وجل فسكن رعدته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط يحكو احيانا ويتعلق احيانا فجاءته فلاته علي وصل عليه فجاءته فلاته علي فاقامته على قدميه وانقذته. ورأيت رجلا من امتي انتهى الى ابواب الجنة فغلقت الابواب دونه فجاءته شهادة ان لا اله الا الله ففتحت له الابواب وادخلته الجنة. اللهم ادخلنا الجنة يا رب. اللهم ادخلنا الجنة يا رب. يا رب اجعلنا من اهل الجنة بفضلك ورحمتك وجودك وكرمك وعظمتك. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة. نعم اخوتاه لا يفوتني قبل ان ننطلق من هذا المكان ان لا ننسى فطرة الدرس اننا بدأنا بأن نجعل هذا الأسبوع من هذا السبت إلى السبت القادم أسبوع لذكر الموت. كان بعض السلف يقول إني لو فارق ذكر الموت قلبي لخشيت أن يفسد علي قلبي. فألزم قلبك ذكر الموت. تخيل في كل لحظة انك ستموت الآن حينها تخاف من الله فتعمل الحسنات. يا دائم الخطايا والعصيان يا شديد البصر والطغيان ربيع المتقون وانت في خسران. ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم اجعلنا من القائدين وارزقنا جنتان. يا معتكفا على جلله وذنبه لا يؤثر عنده أليم عذبه. أما المصر فقد طمس على قلبه. يا رب تب علينا توبة نصوحة. أخذ قبل أن تخرجوا من هذا المسجد اللهم لا تفض هذا الجمع الا بذنب مغفور. يا ربي لا تفردنا من هذا المكان الا وقد اعنتنا على حل عقدة الاصرار على الذنوب. يا ربي لا تفرق جمعنا الليلة الا ان تتوب علينا توبة نصوحا. اللهم لا تفرق جمعنا الا وقد تبت علينا توبة نصوحا. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت كل ذنوبنا ومحوت كل خطايانا ورضيت عنا. يا من يا معتكفا على جلله وذنبه لا يؤثر عنده اليم عذبه. اما المصاب فقد طمط على قلبه فلا ينفعه وحد اللسان. والخائف فرحان بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان. كم خوفت وما تخاف يا اخي خاف. كم خوفت وما تخاف يا من اذا امر بالعدل حاف